بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس من سنن الله عز وجل في عباده، والسنة التي ما زلنا بصدد شرحها هي: يجب أو يحب الله العدل ويجزي به ولو كان العادل كافرا، ويكره الله عز وجل الظلم ويعاقب عليه ولو كان الظالم مسلما. بدأنا بشرح هذه السنة التي ينص عليها بيان الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه في الدرس الماضي. ذكرنا الآيات التي ينص البيان الإلهي من خلالها على هذه السنة، على أنه يحب العدل، العدل لا نقول العادل، يحب العدل ويجزي به ولو كان العادل كافرا، ويكره الظلم ويعاقب عليه ولو كان الظالم مسلما. هنالك تتمة لهذه السنة وشرحها سنأتي عليها اليوم إن شاء الله، لكن قبل أن نواصل شرحنا لها أجيب عن سؤال سألنيه أحد الإخوة في نهاية درس الاثنين الماضي. سؤاله هو: طيب، إذا كان هذه السنة فعلا هي الواقع الذي أخذ الله عز وجل ذاته العلية به تجاه عباده، أنه يحب العدل ويجزي به ولو كان العادل كافرا، وقد ذكرنا في شرحنا لهذا الأمر أن هذا هو السبب في أننا ننظر فنجد المجتمعات الغربية تتمتع برفاهية وتتمتع بنعم الدنيا الوافرة. نعم، قلت سبب ذلك أنهم فيما بينهم، بغض النظر عن معاملتهم لغيرهم، فيما بينهم يمارسون العدالة ويعرفون قدسية الإنسان وحقوق الإنسان، والقوانين عندهم ذات قداسة، وعندما تكون القوانين متجهة إلى رعاية العدل فيتلاقى عندئذ القانون مع الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية نعم تدور على محور العدل وتطبيق العدالة. قال للسائل: طيب، إذا كان الأمر كذلك فلماذا أهلك الله عز وجل الأمم التي أهلكها في غابر الأزمان، مع العلم بأنها يعني كانت تمارس فيما بينها العدالة، كان مفروض أن لا تهلك. يعني يقول: أنت قلت إن الكافر عقابه على كفره يوم القيامة وليس في دار الدنيا، عقابه على المعاصي يوم القيامة ليس في دار الدنيا، وأن الله عز وجل لا يهلك الكافرين بسبب فسوقهم عصيانهم بسبب الفواحش التي يرتكبونها. قلنا هذا الكلام، نعم، قلنا هذا شيء ادخره الله لهم، العذاب يعني النكال ادخره ليوم القيامة. فسؤاله طيب ما دام هيك كان لازم ما يهلك تلك الأمم في دار الدنيا كما يذكر لنا القرآن، وكان ينبغي أن يدخر عقابهم كما تقول أنت ليوم القيامة، يعني إشكاله واضح أظن، ما هيك؟ وقلت أنا سأجيب عن ذلك حتى الكل يستفيد في الدرس القادم إن شاء الله. الجواب أيها الإخوة هو أن الله عز وجل لم يهلك الأمم التي أهلكها في غابر الأزمان بسبب المعاصي التي كانوا يرتكبونها، وإنما أهلكها بسبب الطغيان، بسبب الظلم الذي مارسوه. ونحن قلنا أن الله يكره الظلم ولو كان الظالم مسلما، فكيف إذا كان الظالم غير مسلم؟ يعني مثلا الله عز وجل أكره نعم أهلك فرعون ومن معه بسبب المعاصي؟ لا، بسبب طغيانه. ولذلك بين لنا كتاب الله حيثية الإهلاك بشكل واضح، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان عاليا من المسرفين. واضح؟ فالباري عز وجل أهلكه لهذا. قوم تبع الذين تحدث البيان الإلهي عنهم وعما فعلوه، حديث الباري عز وجل عنهم في سورة البروج، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أهلكهم فعلا، لكن لم يهلكهم بسبب أن الواحد ببيته كان عم يرتكب المعاصي، وإنما أهلكهم بسبب هذا الظلم الشنيع. الباري عز وجل أهلك ثمود. طيب لماذا؟ الذين أرسل إليهم سيدنا صالح، طيب هل أهلكهم بسبب أنهم كأفراد كانوا يرتكبون المعاصي المحرمة؟ لا، وإنما أهلكهم للطغيان والظلم. الباري سبحانه وتعالى تحدث عن طغيانهم وظلمهم، نعم، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف ظلم. يعني طلبوا منه يعني معجزة أو شيء، فأرسل الله سبحانه وتعالى لهم ناقة، وقصتها معروفة، كتب التفسير تذكرها. طيب وأوصى سيدنا صالح هؤلاء الناس بأن لا يؤذوا هذه الناقة، ولها شرب يوم معلوم من المعين الذي كان موجودا، وللناس شرب يوم معلوم، أنتوا حصتكم هاد وهي حصتها لا تأذوها. ف يعني استهتروا بكلام سيدنا صالح واستهزأوا به، نعم، وأرسلوا أطغى واحد منهم فقتل هذه الناقة. واضح كيف؟ وهذا مثال لطغيانهم، قصة طغيانهم واسعة معروف. نعم، في الباري سبحانه وتعالى تحدث عن عاد وطغيانهم، مضرب المثل في الطغيان، أهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح صرصر سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. للمعاصي التي كانوا يرتكبونها؟ لا أبدا، وإنما للظلم والطغيان الذي استشرى في مجتمعهم في نفوسهم. طيب، والباري سبحانه وتعالى أوضح. نعم، باري سبحانه وتعالى ما كان ليهلك أناسا بسبب المعاصي من الكفار، وإنما بسبب الطغيان. نعم، يعني بسبب الظلم. وما كان الله ليهلك قوما وأهلها مصلحون، يعني ما دام في التزام بمبادئ العدل ولو بطريقتهم ولو بقوانينهم ما بيهلكهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني أهلها مصلحون مسلمون؟ لا. وما كان ربك ليهلك القرى أو مهلك القرى بظلم يعني ما بيظلمون، لما بيكون هؤلاء الناس يسيرون فيما بينهم سيرة العدل. إذا هذا هو الجواب عن سؤال هذا قوم نوح أساءوا إليه وكانوا يطشون بكل من آمن بسيدنا نوح جهد استطاعتهم، وهذا شيء معروف في كتب التفسير وكتب قصص القرآن توضح ذلك. إذن فقانون الله عز وجل بالنسبة لهذه السنة واضح لا إشكال فيها. وسنجد في حديثنا ونحن نشرح السنن الآتية ما يسد هذه الثغرات، لأنه بتكمل بعض البعض سنن رب العالمين في محكم تبيانه. هل هذا الجواب اللي ذكرته بجواب عن ناحية تانية؟ صحيح المجتمعات الغربية فيما بينها تمارس العدالة فيما بينها، لكنها تطغى وتبغي وتظلم بالنسبة للدول الأخرى فيهلكها في ميقات معين، يكرمها في الداخل بسبب أنها تمارس العدالة فيما بينها وترعى حقوق الإنسان وكرامته فيما بينها، تعطي وبتهلك هؤلاء الناس في الميقات الذي حدده الله عز وجل بسبب الظلم الذي يستشري مو لهم لغيرهم. نعم، وقد فعل الباري سبحانه وتعالى ذلك. هذا قانون لا يأتيه الحقيقة الباطل ولا لبس فيه بشكل من الأشكال، يعامل به ربنا سبحانه وتعالى عباده. بس ممكن واحد بيقول وين هلا هدول الغربيون يمارسون الظلم ألوانا وأشكالا بالنسبة لنا ونحن ننتظر إهلاك الله لهم؟ فلا نجد، لا، الهلاك بيجي في ميقات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن ما ينبغي أن نحدد نحن الزمن، الله عز وجل هو الذي يحدد زمن، هذا شيء. شيء ثاني كمان في سنة راح نشرحها جاي فيما بعد. أخيرا، عندما يهلك الله سبحانه وتعالى أناسا بسبب الظلم الذي يستشري فيما بينهم، إنما يهلكهم إنصافا لمن؟ للمظلوم، ومن ثم يهلك، فلا بد أن يكون هنالك من يستحق حماية الباري لهم ودفاعه عنهم، ومن ثم يهلك الظالم. لكن إذا استشرى الفسوق والعصيان والبعد عن شريعة الله وعن أوامره في المجتمعات الإسلامية لا المجتمعات غير الإسلامية، ففي سبيل من يهلك الله عز وجل الظالمين الذين يبغون ويطغون؟ في سبيل من؟ الباري سبحانه وتعالى في هذه الحالة يدفع هؤلاء بهؤلاء، نعم، يدفع الظالمين بالظالمين، وهذه سنة أخرى سنذكرها. نعم، الباري عز وجل قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. هذا كلام الله، بس ما بدنا نستعجل، كل سنة من سنن الله تأتي في أوانها. عندما يكون المسلمون ملتزمين بأوامر الله التزاما حقيقيا على كل المستويات، الباري عز وجل يدافع عنهم، كيف لا وهو القائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طيب، إذن هذا هو جوابنا عن هذا السؤال. للباري شو بيقول؟ وقال الذين كفروا، هذه لقصة أمة من الأمم أرسل لها أحد هؤلاء الأنبياء، وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. شوف الظلم. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. لكن بعدين شو قال؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ما الخاب كل عاص، وخاب كل جبار عنيد. فالأخ اللي كان عم يسني، ما بعرف موجود ولا لا، أكيد يعني هذا السؤال قد يطوف بذهن وغيره كمان، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. طيب، الآن في سؤال آخر قد يخطر في البال، ذكرناه هنا في كتابنا ونحن ندرس من سنن الله عز وجل في عباده. لأنين سؤالين متناقضين، والغريب أن السائل واحد في كثير من الأحيان بيكون. سؤال الواحد أنه: يا أخي، المجتمعات الغربية هي مضرب المثل بالفسوق والعصيان والفواحش وما إلى ذلك، وقاعدين مكيفين ومبسوطين، ليش الله ما بيهلكون؟ ونحن بس لأنه نرتكب المعاصي ونعمل إلى آخره، بيحكوا الكلام. أجبنا عن هذا السؤال. طيب، هنا نفسهم بيسأل السؤال التالي: طيب، في بين هؤلاء الكافرين الجاحدين من يقدمون خدمات إنسانية نوعية متميزة للأمة، ماتوا وخدماتهم لا تزال حية مستمرة تستفيد منها الأجيال، هل من العدالة أن لا يكرمهم رب العالمين وأن لا يثيبهم على ذلك؟ الغريب اللي بيسألوا ذاك السؤال هن لفتوا بيسألوا السؤال هذا الثاني كمان. ما الجواب عن هذا؟ هذه السنة التي شرحنا القسم الأول منها في الأسبوع الماضي هي التي تجيب عن هذا السؤال. لما قلنا: إن الله عز وجل يحب العدل ويثيب عليه ولو كان العادل كافرا، وين بيثيب عليه؟ الدنيا، في دار الدنيا. هذا هو الجواب. فإذا كان هنالك مخترعون قدموا خدمات للإنسانية فعلا، إذا كان هنالك من سهروا على تقديم أمور تسعد الإنسانية أجيالا وراء أجيال فعلا، هل الباري سبحانه وتعالى يغض النظر إنجاز التعبير عنهم ولا يثيبهم، بيثيبهم وبيكرمهم ويأمرنا نحن أيضا أن نشكرهم وأن نجزيهم الجزاء الأوفى، ولكن في دار الدنيا أم في الآخرة؟ في دار الدنيا. وهذا يعني جزء من الكلام الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي. طيب، لماذا في دار الدنيا وليس في يوم القيامة؟ ذلك لأن هؤلاء الناس الذين قدموا خدماتهم المتميزة إلى الإنسانية لا يؤمنون لا بالجنة ولا بثواب الله يوم القيامة، ولا يؤمنون بحشر الأجساد وعودة الإنسان بعد الموت. ما هيك؟ ما داموا كفار، ما داموا غير مؤمنين بالله، لا يؤمنون بالحشر. ولذلك فالحديث عن الثواب الذي يدخره الله لهم ليوم القيامة، ليوم القيامة يتلقونه وكأنه نوع من الهزء بهم. يعني إذا بدك تحكي لهذا يلي اخترع الكهرباء أو تليفون أو أي شيء، واضح كيف؟ قلت له والله عملك نوعي عظيم جدا جدا، والباري سبحانه وتعالى سيكرمك بنعيم خالد هو جنة الخلد يوم القيامة، بيسخر منك. نعم، وأكيد هذا الكلام ما بيعبي راسه، بيقول لك لا أعطيني هلا ثوابي إذا بدك تعطيني، مو هيك؟ نعم. وهنا أذكر أنني ذكرت هذا الكلام جوابا عن سؤال، وذكرت في تفصيل ما قد قلت المسألة تتعلق بالقانون، القانون الوضعي مو القانون الشرعي. إذا تم عقد بين إنسان وبين شخص استخدمه لعمل، استأجره لعمل، القانون بيقول أي قانون لازم رب العمل يعطي لهذا العامل الأجر الذي طلب، الأجر الذي طلب، واضح كيف؟ فإذا استوفى الرجل عمله واستحق أجره، هل يجوز لرب العمل أن يقول له لك شو بدك بهالأجر اللي أنت طلبته، أنا راح أعطيك شغلة أحسن منها؟ هل يجوز في قانون أي دولة من الدول أن يفعل ذلك؟ لا. شرائع الناس كلها بتقول لا لا، بدك تعطي الشيء يلي طلبه عند بدء العقد. طيب، والشارع جل جلاله يطبق هذا في علاقته مع الكافرين الذين قدموا لعباد الله عز وجل خدماتهم الإنسانية العظمى. نعم، بماذا تؤمن يا هذا؟ قال والله هو بيؤمن بالدنيا ثوابها عظيم. إذن أنت تريد أجرا عاجلا أليس كذلك؟ نعم، تفضل. يأمرنا الله عز وجل، يأمر المسلمين أن نعطي هذا الإنسان جاحدا ملحدا كافرا فاسقا أيا كان الأجر الذي طلب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ليش؟ لأنه أراد العاجلة. شو يعني أراد العاجلة؟ يعني آية من الآخرة ورا ظهره غير مؤمن بها. فالباري عز وجل ما بيظلمه، تفضل خذ أجرك كاملا. إذا طلب نصب تذكاري نعمل له نصب تذكاري، أي أجر طلبه مما هو مشروع نعطيه إياه، لكن كل ذلك أينما يكون في دار الدنيا. فهل من المنطق أن يقول قائلهم لماذا لا يثاب هذا الملحد بالجنة يا أخي، مو هو الثاني عمل عمل معروف؟ لكم نعطي الأجر اللي بيطلبه، ما منوعده بأجر يضحك علينا فيه. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال الأخ. لكن الغريب أن الذي يسأل هذا السؤال هو ذاته الذي يقول لماذا لا يعاقب أولئك الناس الذين يتقلبون في حمأة الرذيلة وفي المحرمات المختلفة أشكالا وألوانا، ونحن فقط الذين نتعرض لعقاب الله سبحانه وتعالى. نعم، هو نفسه يسأل هذا السؤال ثم يعود فيسأل السؤال الثاني المناقض. أعتقد أن الحديث عن هذه السنة وافي ولا داعي إلى مزيد عن ذلك. السنة التي تليها أيها الإخوة، ولاحظوا أن سنن الله في عباده يكمل بعضها بعضا، يعني قد تجد وأنت تتبصر سنة من سنن الله ثغرة هنا ثغرة هناك تسد عندما تصل إلى السنة التي تليها أو التي بعدها. السنة التي تليها هي قرار الله عز وجل بأن لا يخلد في النار إلا من بلغته الدعوة فاستكبر. لا يخلد في النار إلا من قد بلغته الدعوة فاستكبر، يعني الناس الذين لم تبلغهم الدعوة، يعني لم تبلغهم دعوة الرسل والأنبياء، ليسوا ممن توعدهم الله عز وجل بالعذاب الواصب. طيب، وصلتهم الدعوة لكن لم يتأت لهم أن يتبينوها وأن يعرفوها، حيل بينهم وبين السبيل إليها كذلك. طيب، إذن من الذين يتهددهم عقاب الله عز وجل؟ الذين بلغتهم الدعوة وأتيح لهم أن يعرفوها ويتبينوها واستكبروا، أي أعرضوا عنها استكبارا لا جهالة. هؤلاء هم الذين توعدهم الله عز وجل بالعقاب. ولاحظوا الدليل على هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نقرأ مزيد من الآيات ثم نعود إليها بالشرح. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في كثير من أحاديثه، منها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. يعني لا أحد أحب إليه أن يعني يتخلص من عذر من يعتذر، وضع كيف؟ مشان حتى ما يحتج، مشان حتى ما يقول يا ربي ما بعثت لي رسول، يا ربي ما لي عرفان. نعم، فالباري سبحانه وتعالى لكي يقطع حجة هؤلاء الناس أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. الآية الأولى ما هي؟ وما كنا معذبين. وين مفعول معذبين؟ محذوف. لماذا؟ للتعميم، يعني وما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا، رسولا مطلق، يعني الرسول يبعث لكل أمة لكل فئة لكل جماعة. نعم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير في عهد من العهود. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا مذهب المسلمين، جمهور المسلمين كلهم. من الذي خالف في هذا؟ المعتزلة. المعتزلة قالوا ما دام الإنسان عاقلا وما دام عقله وافيا واصلا إلى درجة الرشد، فعقله يكفي في معرفة هويته عبدا مملوكا لله، وعقله يكفي في معرفة ألوهية الله عز وجل، وعقله يكفي في أن عليه أن يدين بالعبودية لهذا الإله. ثم إن الرسل تأتي للتفصيل والبيان وما إلى ذلك. قلنا طيب، وما هو المراد بالرسول في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ قالوا المراد بالرسول العقل. قالوا المراد بالرسول العقل، والمجال لا يتسع الآن لمناقشة المعتزلة في هذا الذي اختصوا به، لكننا نقول بكلمة موجزة: المنطق وبقية آيات القرآن كل ذلك يدل على يعني خطر وخطأ المعتزلة في هذا الذي ذهبوا إليه، والحق الذي ينص عليه كتاب الله عز وجل هو ما ذهب إليه جمهور المسلمين. هلا الباري عز وجل شو بيقول؟ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ نعم. بعدين قال ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل ما تجيهم الرسل، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لو كان كلام المعتزلة صحيح، الباري بيقول شو بدكم من الرسل؟ عقلكم براسكم، بكفي العقل. شايفين كيف؟ لكن الباري عز وجل أوضح أنه قد أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. فهذا نص صريح واضح على أن المراد بالرسول الرسل والأنبياء اللي مثل حكايتنا، وليس المراد بالرسول ما قاله المعتزلة العقل. نعم، ليس المراد بذلك. نعم. طيب ما الحكمة من هذه السنة الربانية؟ الحكمة داخلة في قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا قانون كما ليسن راح نشرحه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا طاقتها. لن تجد في شرع من الشرائع السماوية حكما يتضمن تكليفا من الله بأمر لا يطيقه العبد، لن تجد هذا نهائيا. نعم، يغيب التكليف عندما تغيب الطاقة. هذا معنى قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب بناء على هذه القاعدة، الناس ينقسمون إلى الأقسام التالية: أناس لم يصلهم نبي ولا رسول ولم يتلقوا نبأ من عند الله عز وجل بشرعة ولا بدين، عايشين في أماكن بعيدة نائية لم يتح لهم لسبب ما. هؤلاء لو قلنا إنهم مكلفون بأن يدينوا بالعبودية لله عز وجل لخالفت بذلك هذه القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما رح يدروا، ما رح يدروا. طيب ولو أن إنسانا تلقى وحيا من عند الله عز وجل، تلقى خبرا من عند الله مثل ناس في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يتمتع برشد، لم يتمتع بعقل كامل، قد ما دار باله وسمع القرآن أو الحديث أو التوراة أو الإنجيل ما راح يفهم شيء. كمان إذا بدك تقول هدول لازم ينفذوا أوامر الله عز وجل مكلفين، بتكون خالفت القاعدة القائلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب كمان راح نقول شيء ثاني. واحد بيقول طيب وإذا قال الباري عز وجل أو قال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليكم أن تؤمنوا بوحدانية الله، يجب عليكم أن تؤمنوا بأن القرآن كلام الله. إذا كان في واحد هيك دارس فلسفة بزمانه بيقول هذا كمان خارج عن الجهد وخارج عن الطوق. أيوة كيف؟ إذا واحد ربي قال لك يجب أن تؤمن بوجود الله واحدا فردا صمدا، إيه هذا من قبيل ما لا تستطيع فعله؟ قال إيه كيف فعلا مظبوط، لأن الإيمان انفعال قسري وليس فعلا اختياريا. يعني إدراكك الشيء هل يكون باختيارك؟ ديروا بالكم يا أخوان، هل يكون باختيارك؟ لا. لما أقول لك 10+50 يساوي كذا، هلا لما بتطلع تدرك الجواب بانفعال، شئت أم أبيت، مظبوط؟ فإذا قلت يجب أن تؤمن بأن الله واحد، طيب هذا الإيمان انفعال قسري وليس فعلا اختياريا، كيف أنا بدي رأسا حط العقيدة براسي ما بيطلع بإيدي؟ هذا الكلام سليم. شو الجواب؟ هذا الجواب موجود، يعني ممكن واحد ممكن إذا كان يعني هذا الكلام نسي أنا كاتبه مفصلا. الجواب هو أن الله لم يأمرك بالإيمان مباشرة، وإنما أمرك بأن تنظر إلى الدلائل التي توصلك إلى الإيمان. شايف كيف؟ هلا لما الله عز وجل بيأمرني أن أعتقد أن محمدا رسول، رأسا إيه رأسا لا ما بيطلع بإيدي، وهذا من قبيل ما لا يسع الإنسان في تنفيذه. لكن شو معنى يجب أن أعلم نبوة رسول الله؟ أي يجب أن أسلط عقلي على شخصية محمد عليه الصلاة والسلام وأتأمل في وضعه، سيرته، كلامه، أخلاقه، واضح كيف؟ في مدى التطابق صفاته مع صفات ذلك النبي الأخير الموجود في الإنجيل والتوراة. هذا ما تستطيع أن تفعله وبهذا كلفك الله. يعني أسلك السبل التي تستطيع أن تسلكها والتي تضمن وصولك إلى الإيمان، واضح كيف؟ نعم. فهذا ما كلفنا الله عز وجل به. إذن الباري ما بيكلف الواحد بالإيمان به إذا ما في رسول بعث له، ما بيكلفه إذا عقله ما استوعب ما عنده رشد، ما بيكلفه إذا بلغه أن نبيا قد أرسل وما استطاع أن يصل إليه حتى يفهم منه الرسالة الربانية التي بعث بها. كمان ما بيكلف رب العالمين بالإيمان مباشرة، وإنما يكلفه بأسباب الإيمان. ما في واحد بالكون رأسا بغمض عينه بيقول إيه أنا استجبت لأمر الله عز وجل، الله موجود واحد إلى آخره. شلون عرفت؟ إذا ما شغل عقله لمعرفة الأدلة على أن الله موجود ولمعرفة الأدلة على أنه واحد، عقله ما بيهضم. فالباري عز وجل عندما كلفني وكلفك في أمور العقيدة كلفني بأسباب العقيدة التي هي داخلة في طوق الإنسان وفي قدرات الإنسان، لم يكلفك بأن تقفز فوق الأسباب إلى النتائج. ما راح تصل النتائج بشكل من الأشكال، واضح كيف؟ لا. الأستاذ لطالبه بالجامعة ما بيقول له عليك أن تأتيني غدا وأنت تعلم هذه المعادلة الرياضية كاملة بهذا الشكل ما راح يقدر. بيقول له درسها بالكتاب الفلاني وشوف عميل وقيم وحط وعيدة وفتاء وكذا، بعدين تصل إلى هذا الذي يطالبك به. فدائما العلم ليس هو المطلوب، وإنما الوسيلة التي توصل إلى العلم هي المطلوبة. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. عندما يطلب مني أن أعلم وجود الله عز وجل، أي يطلب مني أن أمارس الأسباب التي توصلني إلى معرفة الله عز وجل، يطلب مني إذا قال لي يجب أن تعلم أن القرآن كلام الله، شو معناته؟ يعني ادرس الدلائل، جمع الدلائل التي توصلك إلى اليقين بأن القرآن كلام الله عز وجل. وهذا الموضوع سنتابعه إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربنا الذي لا رب لنا سواه، أنت ولينا، لا نعبد غيرك، لا نلتجئ إلا إليك، لا نلوذ إلا ببابك. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تعطي كل واحد منا سؤله هذه الساعة المباركة، وأن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، وأن تختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.